السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين، وبعد، فمع تفسير بعض الآيات من سورة البقرة مطلعها قول الله تعالى: أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. قوله تعالى: أفتطمعون أن يؤمنوا لكم، يؤمنوا لكم بمعنى يصدقوكم. ومنه قوله تعالى: فآمن له لوط، أي صدقه واتبعه على ما جاء به لوط عليه السلام. ومنه قوله تعالى في شأن موسى عليه السلام إذ قال لقومه: وإن لم تؤمنوا لي فاعتزلون. وقول بني إسرائيل لموسى عليه السلام: لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة. وقول اليهود: لا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم. فالمراد بالإيمان في هذا التصديق، والله تعالى أعلى وأعلم. أفتطمعون يا أهل الإسلام أن يصدقكم اليهود وأن يتابعوكم على ما أنتم عليه من الإيمان، وأن يتابعوكم على ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام؟ وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. من هذا الفريق الذين كانوا يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون؟ من العلماء من قال: هذا فريق لم يذكره الله، إنما هو مبهم، لكن فريق، جماعة منهم كانت تسمع كلام الله ثم تحرفه. من هم بأعينهم؟ لم يذكرهم الله عز وجل، ولم يذكرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا داعي للتكلف. والإبهام فيه ستر على هؤلاء، الإبهام فيه ستر على هؤلاء. هذا. ومن العلماء من قال قولا غريبا بعض الشيء: وإن تدعو إلى هذا القول حاصله أن هذا الفريق هم السبعون الذين اختارهم موسى عليه السلام لما خرج موسى لتكليم ربه. قال هذا القائل: إن الله قال: واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا، اختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا. فقال هذا القائل: إن هؤلاء 70 سمعوا بآذانهم كلام الله لظاهر الآية، يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. فبعد أن استمعوا كلام الله بآذانهم حرفوه. وأبى فريق من أهل العلم قبول هذا التفسير، فقال: لو كان هؤلاء 70 سمعوا كلام الله لانتفت مزية موسى عليه السلام، إذ الله قال له: إني صفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي. وانتصر هذا القلب بشدة لقوله أن هؤلاء لم يسمعوا الكلام من الله، إنما سمعوا التوراة التي هي كلام الله التي تلاها موسى عليه السلام. وهذا القول له قوته ووجاهته، وسبب قوته تثبيت منقبة موسى صلى الله عليه وسلم، إذ الله قال: إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلام. ولم يرد لنا دليل أن هذه المجموعة 70 استمعوا كلام الله سبحانه في أي آية إلا هذه الآية. ولنا في التنزيل قول الله تعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. طبعا إذا أحد المشركين استجار بالرسول وأجاره الرسول، لن يسمع كلام الله الذي عناه ربنا إذ قال وكلم الله موسى تكليما. المراد القرآن، لأن القرآن كلام الله سبحانه وتعالى. قال تعالى: أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. كلام الله هنا التوراة كانوا يسمعونها ويحرفونها. قال تعالى: يحرفون الكلم عن مواضعه، وقال: يحرفون الكلم من بعد مواضعه. وما صورة هذا التحريف الذي صدر من هؤلاء اليهود؟ من صور هذا التحريف أنهم كانوا يكتبون كلاما بأيديهم ما كان الكلام الذي في التوراة ويقولون هذا من عند الله. فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم، فكانوا كتبوها وأوهموا الناس أنها من عند الله وهزوا رؤوسهم بترتيلها كأنها توراة منزلة. فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. ولا أخفى عليكم أنهم كانوا قد أخفوا آية الرجم وبدلوها بالتحميم، رجم الزانيين بدلوها بالتحميم وقالوا: يركب الرجل والمرأة ظهرا لظهر على حمار ويطلى الوجه بالسواد وجهه ووجهها ويطاف بهما في المدينة، هذا بدلا من الرجم. إلى أن بين النبي صلى الله عليه وسلم حقيقة أمرهم. ومن العلماء من قال أيضا إن من التحريف الإخفاء، يعني إذا أنت أسقطت آية من وسط آيات ممكن المعنى يختل. قال تعالى: تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم. فهذه بعض صور التحريف التي صدرت، إما أن يبقوا الكلمة ولكن يلبسونها معنى آخر غير معناها، كالذي يصدر من الشيعة في هذا الزمان، الشيعة الضلال تصدر منهم في هذا الصدد غرائب غرائب. الكلمة يتركونها كما هي ولكن يلبسونها معنى غريبا، فيقولون مثلا: مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، قل البحران علي وفاطمة يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان حسن وحسين. وكذلك يقولون إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، فقل التأويل عندهم يقتضي أن البقرة هي عائشة. وكذلك يقولون الجبت والطاغوت أبو بكر وعمر، يقولون وجعلنا لهم لسان صدق عليا هو علي بن أبي طالب. وهذا من الصفات التي لا يقبلها عاقل فضلا عن مسلم يعرف ربه. فهذه بعض الصور إبقاء الكلمة لكن يلبسوها معنى غير معناها الذي وضعت له. أفتطمعون أن يؤمنوا لكم، استفهام، قيل استفهام إنكاري، كيف تصدق أنه سيؤمن لك وسيتبعك وهم أجدادهم كانوا يسمعون كلام الله ويفهمونه تمام الفهم وثم يحرفونه من بعد ما عقلوه، يعني التحريف بعد ما فهموه ويعلم أنه يحرف، يعني تأكيد بكلمة ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه تفيد أنه عند وهم يعلمون، تفيد أنه تأكيد لتعمدهم التحريف والإجرام. ثم فقد يستدل بالآية على اللفظ بالجهل، لأن اليهود هنا اللوم مشتد عليهم لماذا؟ للتحريف من بعد الفهم وللتحريف عن علم والعياذ بالله من هذا التحريف. الآية ما فائدة التذكير بذلك؟ يقول أهل العلم ما حصله في طريقة تعاملك مع الناس، إذا كنت تعلم خصال الناس بإذن الله تنجح إلى حد كبير في التعاملات معهم، لكن إذا كنت تجهل أمر الناس ممكن تفشل، ممكن تفشل في التعامل معهم. فلذلك قبل أن تدخل مع أحد في نقاش عليك أن تعرف ما هذا الذي أمامك، هذا مبطل وهذا رجل صالح يبتغي الحق أو ماكر أو دهية. فهذا التعريف يفيدك كمناقش في نقاشاتك. وذلك ابن عمر لما جاءه قوم يسألونه بعض المسائل، فسألهم سألوه سؤالا: ما تقول في دم البعوض، نجس ولا طاهر يا ابن عمر؟ فسألهم: من أي البلاد أنتم؟ قالوا: من أهل العراق. قال: سبحان الله، قتلتم ابن بنت رسول الله وجئتم تسألوا عن دم البعوض؟ وهكذا. فالرسول عليه السلام في صلح الحديبية قال لأصحابه: أتاكم مكرز وهو رجل فاجر، يعني انتبهوا له لأنه فاجر. وقال أيضا لما أقبل عروة بن مسعود الثقفي ممثلا عن أهل الشرك أو ممثلا عن أهل الشرك، قال لأصحابه: أتاكم عروة بن مسعود الثقفي وهو من قوم يعظمون البدن، يعني إذا رأوا ناقة مقلدة ذاهبة إلى الحرم كي تنحر هنالك يوقرونها. فلما قال لهم النبي ذلك وأقبل عروة بن مسعود الثقفي استقبلوه بالبدن المقلدة وبالتكبير والتلبية: لبيك اللهم لبيك. فرعاه المنظر فرجع إلى قومه يقول: ما أرى أن يصد هؤلاء عن المسجد الحرام. فمعرفتك بالشخص عند نقاشه تسهل عليك سبيل النقاش وتوفق بإذن الله تعالى في المعاملة معه. فإذا بين الله لرسوله أن هؤلاء الذين يجاورونك في مدينتك يا رسول الله أجدادهم كانوا يسمعون كلام الله ويفهمونه ثم يحرفونه عن عمد وعن علم فينتبه الرسول إليهم. إذن وأحيانا أنت تعرف أن شخصا ما ممكن ينقل عنك كذبا، فإذا كنت أعرف أن القادم سينقل عني كذبا احتطت، إما أنني لا أقابله من الأصل حتى أقطع أنه إذا قابلني سيقول قال لي كذا وكذا، أو أنني أشهد غيري على كلامه. وهذا من فقه المعاملات مع الناس. ولذلك لما سمع عمر في حجته إذ كان أميرا أو أتاه الخبر أن قوما يقولون: ما كانت إمارة أبي بكر وعمر إلا خلسة. فعمر انفعل لما سمع الكلام وأراد أن يتكلم وأن يخطب في الناس ويشدد في القول. فأخذ عبد الرحمن بن عوف بيده وقال: يا أمير المؤمنين، إنك في موسم الحج، موسم يجمع العاقل وغير العاقل ويجمع الرعاع ويجمع الذين يفهمون والذين لا يفهمون، فأخشى يا أمير المؤمنين إن تكلمت بكلمة في هذا الصدد أن تعمل عنك على غير وجهها، فاسكت إلى أن تأتي المدينة، مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيها أهل العلم وأهل الفهم، تحدثهم بالذي تريد فينقلون عنك الذي أردت. فسكت عمر رضي الله عنه. أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. هل هذا فيه مستند لمن قال علينا أن نعرف تواريخ الأسر أحيانا؟ عارف في أسر مشهورة بالغدر، وأسر مشهورة بالوفاء، وأسر مشهورة بالكرم، وأسر مشهورة بالبخل، وأسر مشهورة بالمكر، أسر متنوعة، وأسر مشهورة بالخبل العقلي، وأسر مشهورة بوفاة بمرض معين. هذا قد يشعر بشيء من ذلك، والله تعالى أعلى وأعلم. قال العباس لعلي لما دخل علي على رسول الله في مرض موته وخرج، قالوا يا أبا حسن كيف وجدت رسول الله وكيف أصبح؟ قال أصبح بحمد الله بارئا. قال العباس اسكت اسكت، والله إنك بعد يومين لعبد للعصا، إني أعرف الموت في وجوه بني عبد المطلب. عودوا قائلا، قال تعالى وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، يعني اليهود كان منهم من يظهر الإيمان وجمع بين التهود والنفاق، وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم. قوله أتحدثونهم بما فتح الله عليكم، ما المراد بالفتح؟ المراد بالفتح قيل إنه القضاء، قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح العليم، أي يقضي، ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق، فهو المراد به القضاء. فقوله أتحدثونهم بما فتح الله عليكم، يعني بما قضى الله به عليكم وحكم به على أجدادكم، كالذين حكم فيهم أن يكونوا قردة بعد أن كانوا بشرا، كالذين حكم عليهم أن يقتل بعضهم بعضا. فاليهودي يقول لأخي، فاليهودي ساذج يلتقي بالمؤمن يقول كلامك طيب صح، الكلام ده عندنا في التوراة، فإذا رجع إلى أئمة الضلال البعيدين كيف تقول له ذلك؟ هذا سيستدل به عليك، سيستدل به عليك ويعيرك به، فكيف تخبره به؟ أتحدثونهم بما فتح الله عليكم، أي بما قضى به عليكم من صور العذاب والإيلام، ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون. قلت أنت ما عندك فهم، كيف تقول للمسلم إن كان في قرية بجوارنا حاضرة البحر وفعلوا وفعلوا وحولوا إلى قردة، كيف تحدثهم بذلك؟ كيف تحدثهم بأننا نكلنا عن الدخول دخول الأرض المقدسة وقلنا لموسى اذهب أنت وربك فقاتلا إن هنا قاعدون، كيف تخبره بذلك؟ استر ما تقول له لأنه سيحتج عليك بهذا الكلام عند الله. فالوجه الأول في تفسير قوله أتحدثونهم بما فتح الله عليكم، أي بما حكم الله به عليكم وبالعقوبات التي قضى الله بها عليكم. والوجه الثاني أتحدثونهم بما فتح الله عليكم من العلم، من صفة محمد، اكتموا صفة محمد، يقولون اكتموا صفة محمد، ولا تحدثونهم بالذي وهبه الله لكم من العلم بصفة محمد صلى الله عليه وسلم. فهذا الوجه الثاني فتح الله عليكم من الفتوحات. الله يفتح عليك يا عم الشيخ، يعني ايه الله يفتح عليك؟ يعني يوسع عليك من العطاء والعلم. الوجه الثالث أنه وجوه الإنعام بصفة عامة، لا تحدثونهم بالنعم التي أنعم الله بها عليكم يا بني إسرائيل. والذي يظهر إلى الصحة أنه أقرب إلى الصحة أولها وهو أقربها، والله تعالى أعلى وأعلم. قال تعالى وإذا لقوا الذين آمنوا، عفوا، قال تعالى أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون، حتى إذا كتمتم عن المسلمين فالله يعلم ما أسررتم وما أعلنتم، الله يعلم ما أسررتم وما أعلنتم. ألا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون. ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني، ومنهم أميون، الأمي الذي لا يقرأ ولا يكتب، يعني من اليهود طائفة أمية، كما أن العرب فيهم أميون، بل العرب في الغالب أمة أمية، لكن اليهود في الغالب أهل كتاب. لا يمنع أن يكون في العرب من تعلم، ولا يمنع أن يكون في اليهود من هم أميون. ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أمانية، قيل إلا تلاوات فقط، يطلب من غير فهم، كما هو الحال في شأن بعض المسلمين، ممكن يطلب من غير فهم، لا يفهم ما يقرأ. فقوله إلا أماني، أي إلا تلاوات يقرأها من غير فهم. ومنه قول ربنا سبحانه وتعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى، تمنى يعني تلا، ألقى الشيطان في أمنيته أي في تلاوته. يعني أنت ممكن تكون رجل صالح تقرأ وأنت متقن للحفظ تماما، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، ولسانك يزل لشرود ذهن يدخل في نار جهنم خالدين فيها. وارد أن هذا يأتي حتى يعني مع الصالحين، الشيطان يدخل يلقي في تلاوته شيئا. وصلنا من قبلك من رسول ونبي الذي يتمنى، ألقى الشيطان في أمنيته أي في تلاوته. ويقولون في عثمان رضي الله عنه في باب تفسير التلاوة، التمني بالتلاوة: تمنى كتاب الله أول ليله، في آخره لاقته حمام المقادير. يعني كان يقرأ القرآن في أول الليل وفي النهاية ذبح رضي الله تعالى عنه ولحقه المقدر به. فالتمني والأماني أحيانا تطلق على التلاوات، وأحيانا تأتي على بابها. ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني، إلا ظنون، أمنيات يتمنونها وظنون، يعني يقولون نحن أحسن الناس بسبب يتمن يعني ظنونا يظنونها. فقوله تعالى: ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب، أي جهل بالكتاب، إلا أماني، قيل إلا تلاوات يتلونها غير فاهمين لمعناها، وإنهم إلا يظنون، يظنون أنهم أحسن الناس. والله تعالى أعلم. والوجه الثاني: ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا ظنونا يظنونها، منها أنهم أبناء الله وأحباؤه، ومنها غير ذلك. هذا المعنى الثاني والأول أشهر في هذا المقام. ثم توعد الله سبحانه وتعالى هؤلاء فقال: فويل لأهل المحرفين، فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم. هذا فريق من اليهود، وإلا فمن اليهود من لا يحرف، لأن الله قال: وإن منهم لفريقا يلون ألسنتهم بالكتاب. وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفون، لكن منهم طائفة لم تحرف. وقد قال تعالى في شأن ذرية إسماعيل إبراهيم وإسحاق عليهم السلام: لذريتهم منهم يعقوب وهو إسرائيل وذريته. قال تعالى في شأنهم: ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين. سبحان الله، يعني من ذرية الأنبياء من هو محسن، ومنهم من هو ظالم لنفسه مبين، والعياذ بالله. هنا قال تعالى: فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم. كلمة بأيديهم لتأكيد أنهم كتبوه، أن لم يأمروا غيرهم بكتابته، بل هم أنفسهم باشروا الكتابة بأيديهم، ثم خرجوا للناس يقولون هذا من عند الله. وكان ثم عياذا بالله مؤتمرات، أو كان بعض هؤلاء الكتابيين استنكر على بعض الأوروبيين الكفرة الجمعيات التي فعلوها، والتي أسموها الجمعيات التي تبيح فعل قوم لوط، جمعيات تبيح فعل قوم لوط، ولهم مؤسسات الآن، ولهم منظمات وحقوق إنسان وإلى غير ذلك، والتي تبيح تزوج الرجل بالرجل، المرأة بالمرأة، السحاق وفعل قوم لوط وغير ذلك. فكان بعض هؤلاء الكتابيين أنكروا ذلك على هذه الجمعيات، واشتد نكيرهم. فلما اشتد نكيرهم خرجت الجمعيات بثورة عارمة عليهم. قال: لا، ماذا تريدون؟ لا، نعيد النظر في الفتوى. أعادوا النظر في الفتوى وهزوا رؤوسهم كما هزناها، هو لكم أنتم حلال وحرام على سائر الناس. ويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا. كان في بعض الدول التي ابتليت بالشيوعية والاشتراكية، الدول العربية، كان واحد من الرؤساء الاشتراكيين يذهب للعاملين في الفتوى هنالك، استشير بعض الفتاوى التي تتمشى مع الاشتراكية والشيوعية، يقول أنت هذا حرام ولا حلال يا سيادة الرئيس؟ هذا حرام ولا حلال؟ يعني يوفق الفتوى على حسب ما يهواه الناس. ويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا، إما يترقى في منصب وإما يعطيه هدية. وهذا أمر على العلماء أن يحذرونه. فأحيانا يأتيك رجل ذو وجاهة وذو ثراء يريد أن يستنقذ منك فتوى، ويجلس كالثعلب الماكر يدور حولك حتى تعطيه ما يريد من الفتوى. يعني أحيانا كان منهم ناس، مثلا أقرب المسائل، ناس أصحاب مزارع عبقار يأتونك، مثلا هم طبعا يربي البقرة حتى تصل إلى سن معين، بعد ذلك لا تجدي معه تربيتها، فيريد أن يبيع قبل أن تبلغ السنتين، قبل أن تبلغ سن الأضحية، فيريد أن يأتيك ويستخلص فتوى لأنه سيكسب من ورائها الملايين. يبيع مثلا 1000 رأس على أنه أضحية، تختلف في الثمن عن ما إذا كانت غير أضحية، فيريد أن يستخلص منك فتوى ويحتال يمين وشمال على أن تقول إن السمنة تقوم مقام السن. فأحيانا يغريك، ولكن المعصوم من عصمه الله تبارك وتعالى. فلينتبه أهل العلم لمثل هذا، اشتراء ثمن قليل بآية الله. قال تعالى ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم والويل واد في جهنم يسيل إليه صديد أهل النار، كما جاء بذلك الخبر عن الرسول عليه الصلاة والسلام. وأيضا الويل تهديد أكيد ووعيد شديد للذين يكتبون الكتاب بأيديهم، فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. المال الذي جمعوه أيضا سيكون عذابا عليهم والعياذ بالله. وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات، أي قليلات، هكذا يقولون. فإن النبي صلى الله عليه وسلم سألهم سؤالا لما جاءوا يسألوه بعض الأسئلة، فقال لهم من أهل النار؟ قالوا يا محمد نلبس فيها قليلا ثم تخلفوننا فيها. قال كذبتم والله لن نخلفكم فيها أبدا. هم يقولون لن تمسنا النار، أي يقول حتما كما في الآيات الأخرى أن النار ستمسهم الأيام التي عبدوا فيها العجل، عبدوا العجل 2 أو 3، فستمسهم النار أياما قليلات، كذا قالوا. قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة. وفي الآية الأخرى أن الذي جرأهم على قتل النبيين بغير حق وقتل الآمرين بالقسط من الناس ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات، وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون، فقالوا سواء علينا أصلحنا أم لم نصلح، كذا كذا خربانة خربانة يعني عليهم، يعني لكنها أيام معدودة ستصيبهم النار بزعمهم، 7 أيام أو 40 يوم التي عبدوا فيها العجل، سواء أصلحوا أم لم يصلحوا. فقالوا ما دام الأمر هكذا النار ستمسنا إلى أيام معدودات وبعد ذلك نخرج، افعل ما شئت. قتلوا الأنبياء بغير حق وقتلوا الآمرين بالقسط من الناس لمعتقد فاسد تالف أن النار لن تمسهم إلا أياما معدودات. وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة، أي قليلة، فإذا قيل عن شيء معدود يعني قليل، وشراه بثمن بخس دراهم معدودة قليلة. كان النبي يتكلم كلاما لو عده العد لأحصاه، أياما معدودات، فمن شهد منكم الشهر فليصمه قليلات. قال تعالى: وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة، قل أتخذتم عند الله عهدا، هل الله أعطاكم عهد بذلك أم تقولون على الله ما لا تعلمون؟ بلا شك أن الله ما أعطاهم هذا. ثم قال تعالى: بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته. ما المراد بالسيئة؟ لا يخفى عليكم أن كلمة السيئة هي ما تسوء صاحبها أولا، تسوء صاحبها أولا، لكن هل الكفر سيئة؟ هل الكبيرة سيئة؟ هل السيئة صغيرة؟ كل ذلك محتمل. فأحيانا كلمة السيئة تطلق على الكفر. قال تعالى في كتابه الكريم: ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار. فالسيئة تطلق على الكفر، بل من كسب سيئة وحاطت به خطيئة فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، ولا خلود إلا مع الكفر. والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة، ما لهم من الله من عاصم، كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. فالسيئة بمعنى الكفر، والسيئة تأتي بمعنى الكبيرة كما في قوم لوط، ومن قبل كانوا يعملون السيئات أي الكبائر، وتأتي بمعنى الصغيرة: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. ففرق بين الكبيرة والسيئة. فعلى حسب السياق الذي وردت فيه الكلمة تعطى المعنى. بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته، قيل أحاطت به خطيئته يعني مات على الكفر، أحيط به، منع من الإيمان حتى مات كافرا، فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وقيل أحاطت به خطيئته، اجتمعت عليه السيئات حتى أهلكته، اجتمعت عليه السيئات حتى أهلكته، أحيط بثمره إلا أن يحاط بكم. بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته مات على الكفر، هو الأنسب. إن مهما عملت من ذنوب وأنت موحد فأمرك راجع إلى الله، قد يعذبك وقد يغفر لك، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. يعذب من يشاء ويرحم من يشاء وإليه تقلبون. فما دون الشرك قابل للمغفرة بإذن الله. قاتل 99 نفس بعد أن أتم 100 وقبلت توبته كذلك. فمعنى السيئة هنا والله أعلم الكفر، وما أحاطت به خطيئته يعني مات كافرا. أما ما وراء ذلك من الكبائر فإن تبت منه، حتى إن لم تتب منه هل يغفره الله إن لم تتب؟ مثلا شخص زنى ولم يتب، هل لزاما أن يعذب؟ أمره موكول إلى الله، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أصاب من ذلك شيئا فعوقب به فهو كفارة له، ومن أصاب من ذلك شيئا فستره الله فأمره إلى الله، إن شاء عاقبه وإن شاء عفى عنه. وهذا منهج أهل السنة، أن أصحاب الكبائر أمرهم موكول إلى الله، إن شاء إلا الشرك بالله فهو الذنب الذي لا يغفر. بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، أصحابها الذين هم لها أصحاب لا تفارقهم ولا يفارقونها، هم فيها خالدون. ولأن القرآن مثاني يأتي بشأن بمصير أهل الكفر يعاقب، وأيضا بمصير أهل الإيمان والذين آمنوا وعملوا الصالحات. فمع الإيمان عمل صالح، أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. جعلنا الله إياكم منهم، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى وسلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.